وهذا كفر. يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فسماه الله عز وجل كفرا وسماه ضلالا بعيدا. والملائكة جمع ملك، والله عز وجل جعل الملائكة رسلا، ومن هنا أخذ اسم الملائكة. والملائكة عالم غيبي أخبرنا الله عز وجل عنهم وأنهم مخلوقون من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لهم عليهم السلام أجسام نورانية لطيفة لا يعصون الله ما أمرهم، خلقهم الله من نور، ليس لهم تصرف في الكون، وإنما هم مأمورون بأمر الله عز وجل، وهم قادرون على التمثل بالصور الكريمة، جعل الله لهم قدرة على التمثل بالصور الكريمة. كان جبريل عليه السلام يتمثل أحيانا في صورة البشر، وهذا جعله الله عز وجل للملائكة. ومن غريب أيها الإخوة أن وجدنا بعض الناس يقولون إن التمثيل الذي هو كذب جائز، والدليل عليه أن الملائكة كانوا يتمثلون بصورة البشر. يقولون إن تمثل جبريل عليه السلام بصورة البشر دليل على أن التمثيل حلال وجائز، وهذا من أغرب الاستدلال. بل بعض الناس يقولون إن التمثيل الذي هو كذب عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا باطل. فإن فعل الملائكة عليهم السلام إنما هو بإذن الله عز وجل، حيث جعل لهم القدرة على أن يتمثلوا بالصورة حقيقة، فيتمثل جبريل عليه السلام بصورة بشر ولا يدعي ذلك كما يدعيه الممثلون. يأتي الممثل اليوم ويقول إنه أبو بكر، أو يقول إنه عمر رضي الله عنه، فهل هو عمر؟ هل على حقيقته يأتي بصورة عمر؟ لا وكلا، ولكنه يكذب ويزعم أنه عمر، وهذا كذب. يأتي ويزعم أنه يحارب ويقاتل وهو جالس في مكانه، ويقولون هذا قربة إلى الله. لا والله هذا كذب، وليس يعني من قبيل تمثل الملائكة بصورة البشر. الملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم، وهم من عباد الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يعبدهم أو أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لهم. ولا يشرع للمسلم أن يفعل عبادة عنهم. من عجيب ما مر بي في الحج أن رجلا جاءني يسأل، يقول إنه نوى الحج عن جبريل عليه السلام، قال إنه حج دخل في الإحرام، قال أنا نويت الحج عن جبريل عليه السلام، وهذا غير مشروع، ولم يشرع لنا أن نحج عن الملائكة. فقلت له: على كل حال حجك عن نفسك، لأن القاعدة عند أهل العلم أن من نوى الحج بنية لم تصح عن غيره تمحض الحج له، تمحض الحج له. يعني مثلا لو جاء إنسان ونوى الحج عن جبريل أو ميكائيل عليه السلام ما يصح هذا، فيكون الحج له. بعض الناس يأتي وينوي الحج عن أبيه وأمه معا. جاءني من سأل هذا السؤال قال أنا نويت الحج هذا عن أبي وأمي معا. نقول هذه النية لا تصلح لأن الحج لا يقع إلا عن واحد. ماذا يحصل بحجه؟ يتمحض له هو، لم يحج عن نفسه وحج عن غيره، لا يصح هذا. ماذا يقع في حجه؟ يتمحض له هو. فالشاهد أنه لم يشرع لنا أن نعمل عبادة عن الملائكة. بعض الناس يتصدق وينوي الملائكة، يقول أنا أتصدق وأنوي عني وعن والدي وعن جبريل وميكائيل. أحدهم سألني قال أنا ذبحت الأضحية وقلت اللهم هذا لك، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن ملائكتك الكرام. هذا غير مشروع ولم يشرع لنا، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أصل خلقة الملائكة وأصل خلقة الجن وأصل خلقة البشر، فقال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، خلق من تراب، رواه مسلم في الصحيح. وبهذا نعلم يا إخوة أن إبليس لم يكن من الملائكة كما هو نص القرآن، وإنما كان من الجن، لأن الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق من نار، فجنس إبليس غير جنس الملائكة. والملائكة عليهم السلام خلق كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في الصحيحين من قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رفع له البيت المعمور في السماء وأنه يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه، كل يوم يصلي فيه 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه. لا إله إلا الله، عددهم كثير لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على كثرة عددهم سبحان الله. كل يوم يأتي 70,000 ملك إلى البيت المعمور يصلون فيه، فإذا خرجوا لا يعودون إليه، بل اليوم التالي يأتي 70,000 ملك، وهكذا. وهذا يدل على كثرتهم، وهم لهم صفات وهم أهل جمال وحسن. قال الله عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة، قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو منظر حسن، فالملائكة أهل جمال وحسن وهم كرام بررة، كما قال الله عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة، وهم يستحيون ففيهم خلق الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان عليه السلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد حسر عن ركبته، فدخل أبو بكر رضي الله عنه، ثم دخل عمر رضي الله عنه، ثم دخل عثمان رضي الله عنه، فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته الشريفة وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، رواه مسلم. ومساكن الملائكة عليهم السلام في السماء ويتنزلون إلى الأرض بأمر الله، ولهم وظائف عظيمة. يقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والتنزل يدل على أنهم في علو، لأن التنزل يكون من علو إلى سفل، فهذا يدل على أن الملائكة يعني في السماء. فلهم صفات عظيمة، فواجب على المؤمن أن يؤمن بالملائكة. والإيمان بالملائكة يا مؤمن لا بد فيه من أربعة أمور. الإيمان بالملائكة لا بد فيه من أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، فلا بد من الإقرار بوجودهم، ولا بد من التصديق بهم. فمن أنكر وجودهم أو شك في وجودهم فليس بمؤمن. الأمر الثاني الإيمان بمن فصل منهم على التفصيل، والإيمان بما أجمل منهم على سبيل الإجمال. فيجب علينا أن نؤمن إيمانا مفصلا بمن جاء التصريح بذكرهم. الملائكة يا إخوة جاء التصريح بذكر بعضهم، وذلك بصور، منها ما جاء التصريح بأسماء الملائكة فيه كجبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت ورضوان ومنكر ونكير. هذه أسماء ثبتت للملائكة في النصوص، فنؤمن بهذه الأسماء. ويزيد بعض الناس فيما هو مشهور عندهم اسم عزرائيل، ويطلقونه على ملك الموت، ولم يثبت هذا الاسم في نص، أعني عزرائيل. لا شك أن للموت ملكا، لكن الاسم بعزرائيل لم يثبت في النصوص. كذلك من الملائكة ما جاء النص عليه بوصفه كرقيب وعتيد. رقيب ملك وعتيد ملك، لكنه ليس اسما وإنما هو وصف لهؤلاء الملائكة. فيجب الإيمان بمن جاء التصريح بذكرهم، سواء كان الذكر بذكر أسمائهم أو كان بإضافتهم إلى صفاتهم أو بالإخبار بصفاتهم. كذلك مثلا يا إخوة نؤمن بوظائف من جاء النص بوظيفته منهم، كوظيفة ملك الموت وأنه موكل بالموت، ووظيفة ملك الجبال، ووظيفة حملة العرش، فنؤمن بهذا على سبيل التفصيل. ومن لم يأتي التفصيل بهم وتعيينهم فإنا نؤمن بهم على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. فنؤمن بالملائكة وأنهم خلق كثير. لا يجوز مثلا لشخص أن يأتي فيقول أنا أؤمن مثلا بجبريل وميكائيل وإسرافيل ومثلا هاروت وماروت، ولا أؤمن بمن لم يأتي اسمه في القرآن والسنة. هذا لا يجوز وليس بإيمان، بل نقول نؤمن بالملائكة وأنهم خلق كثير، وأن الله وصفهم بصفات عظيمة، ونؤمن على التفصيل بمن جاء تفصيلهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم. مثلا أخبرنا الله عز وجل أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. لا يتم إيمانك بالملائكة حتى تؤمن أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. فلو جاء إنسان قال نعم أنا أؤمن بالملائكة، ولكن لا يستقيم في عقلي أنهم لا يعصون أبدا، ولا أؤمن أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، نقول أنت لست بمؤمن. فلا بد من الإيمان بصفات الملائكة التي وردت في الكتاب والسنة، سواء في ذلك الإيمان بصفاتهم المتعلقة بالخلقة أو المتعلقة بالأمور الأخرى. مثلا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام على صفته التي خلقه الله عليها وله كم؟ 600 جناح. فنؤمن متيقنين أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، فليس لأحد أن يأتي ويقول هذا غير معقول. بعض الناس يحكم عقله في الأمور الغيبية كأنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا إذا قيل له إن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار كما في صحيح مسلم، قال هذا غير معقول. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي وأبوك في النار، يأتي بعض الناس يقول هذا غير معقول، أنا ما أؤمن بهذا. بعض الناس إذا ذكر له أن جبريل عليه السلام له 600 جناح يقول هذا غير معقول، عقلي ما يصدق. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أنه رآه وأن له 600 جناح قد سد الأفق كما عند البخاري في الصحيح. كذلك مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنيه وعاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود. إنما بين شحمة أذنيه وعاتقه مسيرة 700 عام. نؤمن بهذه الصفة، وهذه صفة عظيمة نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الصفات. الأمر الرابع الإيمان بأعمالهم التي علمنا أنهم يقومون بها، وهم يقومون بها بأمر الله، كما علمنا مثلا أنهم يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا لا يفترون، فنؤمن بأعمالهم. إذن من أعمال الملائكة مثلا التي علمناها أنهم يكتبون أعمال بني آدم لكل شخص، فنؤمن أن من وظائف الملائكة أنهم يكتبون أعمال بني آدم لكل شخص. إذن الإيمان بالملائكة يا إخوة يكون بالإيمان بوجودهم، وبالإيمان المفصل بمن فصل لنا منهم، والإيمان المجمل بما أجمل. كذلك يكون بالإيمان بصفاتهم، كذلك يكون بالإيمان بأعمالهم. والإيمان بالملائكة له أثر عظيم، له أثر عظيم في نفس المؤمن، لأن المؤمن إذا آمن بالملائكة وبصفاتهم العظيمة فإن ذلك يجعله يزداد إيمانا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو الذي خلق الملائكة على هذه الصفات العظيمة. كذلك العبد إذا آمن بالملائكة فإنه يشكر الله على نعمه عليه، فإن الله أنعم علينا ووكل ملائكة بخير يصل إلينا كالمطر ونحو ذلك. فإذا علم العبد أن الله عز وجل خلق الملائكة وجعل لهم الوظائف شكر الله على هذه النعم العظيمة. أنت يا عبد الله تؤمن أن الله خلق ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة من أعمالهم أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون للمؤمنين، كما يحدث للمؤمن إذا كان في مصلاه ينتظر الصلاة، فإن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذا علمت أن الله عز وجل خلق ملائكة وهؤلاء الملائكة يؤمنون على دعائك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب، فكل خير تدعو لأخيك به في ظهر الغيب يقول الملك آمين ولك مثله، فإنك تشكر الله على هذه النعم العظيمة. نقول أيها الإخوة إن الواجب على المسلم أن يؤمن بالملائكة، والإيمان بالملائكة يجب أن يكون على وفق النصوص، ولا يجوز للمؤمن أن يخترع للملائكة أمورا لم ترد بها النصوص ويقول أنا أؤمن بها، لأن الإيمان بالملائكة إيمان بالمغيبات، والغيب توقيفي موقوف على نصوص الكتاب والسنة، فنؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ولا نزيد على ذلك شيئا من عند أنفسنا. وهذا أمر مهم، لأن من الناس من يقصر في الإيمان بالملائكة، ومنهم من يغلو في الإيمان بالملائكة فيزيد أمورا لم ترد في الكتاب والسنة. وأهل الحق أهل الإيمان هم الذين يؤمنون بالملائكة على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. فلعلنا نقف عند هذا، وغدا إن شاء الله نكمل الكلام عن بقية أركان الإيمان حتى ندع الفرصة لنجيب على أسئلة الإخوة بحسب ما يتيسر من الوقت، والله أعلم.